السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه، ونواصل شرح ما أورده البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الصلاة. آخر باب شرحناه هو قول المؤلف رحمه الله، باب الصلاة في الخفاف. الباب هذا شرحنا خلاص منه. بعد هذا الباب جاء بابان آخران، وهما باب إذا لم يتم السجود، والباب الذي بعده باب يبدي ضربعيه ويجافف السجود. فأقول كما قال يعني بعض العلماء وبعض الشراح بأن هذين البابين يعني تم إقحامهما في هذا الموضع على سبيل السهو والخطأ، يعني كما يقول بالعربية هزوج أبواب ماشي بلاصة مزيان، ومكانهما في أبواب صفة الصلاة. يعني هذان البابان سيأتيان، يعني سيذكرهما البخاري بما يعني فيهما من أحاديث، سيذكرهما الإمام البخاري رحمه الله في أبواب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني نص يعني بعض الشراح على أن هذين البابين أقحم يعني في بعض نسخ صحيح الإمام البخاري في هذا الموضع يعني سهوا وخطأ. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك، قال: باب فضل استقبال القبلة. باب فضل استقبال القبلة. إذن هذا الباب يعني عقده الإمام البخاري رحمة الله عليه يعني لبيان أهمية يعني استقبال القبلة، وبيان وذكر ما جاء من أحاديث في فضل ذلك، أي في فضل استقبال القبلة. قال الإمام البخاري تحت هذا الباب: يستقبل بأطراف رجليه، أي كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى وسجد عليه الصلاة والسلام فكان يستقبل بأطراف رجليه القبلة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد، وتعلمون بأن السجود يعني يكون على سبعة أعضاء، السجود يكون على سبعة أعضاء، يعني يكون على الجبهة ومعها الأنف، ويكون على اليدين، ويكون على الركبتين الجنو في يسموه الجورية الجنو، ويكون على الرجلين. يعني السجود يكون على هذه الأعضاء السبعة. فالسنة للمسلم إذا سجد ووضع رجليه على الأرض أن يستقبل بأصابعه القبلة، يعني إصبعتين تاع رجليه ما يدليهمش على الأرض، لا، السنة أن يستقبل بهما القبلة. السنة أن يستقبل بهما القبلة. كاش واحد يمثلنا هنا يا جماعة، واحد يتقدم ويمثل باش يشوفوه جماعة، ولا نمثلكم أنا؟ ها ها هيا تفضل اسجد هنا يا. شوفوا صبعتيه يا جماعة، شوفوا صبعتيه راهم جهة القبلة. هذا هو الوضع الصحيح، يعني صبعتين يكونوا جهة القبلة، يعني يعني ما يكونوش مرميين هكذا الدور. هذا سنة طبعا، يعني هذه سنة طبعا. هو الواجب يعني وضع الرجلين على الأرض، ولكن من السنة أن يستقبل المسلم عند السجود بأصابع قدميه القبلة، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الإمام البخاري رحمة الله عليه في مطلع هذا الباب قال يستقبل، والضمير هنا ضمير مستتر يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يستقبل أي النبي صلى الله عليه وسلم بأطراف رجليه يعني القبلة، بأطراف رجليه يعني القبلة. قال البخاري قاله أبو حميد، وهو أبو حميد الساعدي، وأبو حميد الساعدي هذا صحابي معروف مشهور، وهو من الصحابة الذين لهم عناية بوصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يقول البخاري قاله أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أورده البخاري هنا معلقا، وقد وصله يعني في مواضع أخرى من صحيحه، وهو حديث صحيح. وهذا الحديث، هذا الحديث كما قال العلماء يدل على أنه يشرع للمسلم في صلاته أن يستقبل القبلة بجميع ما يمكن من بدنه. يعني الإنسان إذا كان في حال الصلاة فيشرع له أن يستقبل القبلة بجميع ما يمكنه من بدنه. يعني شوفوا حتى يعني أصابع القدمين، حتى أصابع القدمين النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على توجيهها إلى جهة ماذا؟ إلى جهة القبلة. ثم قال البخاري رحمه الله بعد ذلك حدثنا عمرو بن عباس، وهو عمرو ابن العباس الباهلي أبو عثمان البصري، قال حدثنا ابن مهدي، وهو عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الرحمن بن مهدي هذا من كبار المحدثين، ولهذا كان ابن المديني رحمة الله عليه شيخ الإمام البخاري، ابن المديني كان يقول لم أرى أعلم منه، يعني أعلم من عبد الرحمن بن مهدي في علوم الحديث، فكان من كبار العلماء والمحدثين. قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا منصور بن سعد وهو البصري عن ميمون ابن سياه بكسر السين وبهاء في آخره، وهو ميمون بن سياه أبو بحر البصري، عن أنس بن مالك وهو صحابي معروف خادم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من الصحابة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت وفاته سنة 92 هجرية. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا، من صلى صلاتنا، ومن هنا اسم موصول بمعنى الذي، يعني الذي يصلي صلاتنا، قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم، فذلك المسلم. ومعنى هذا الحديث أن كل شخص أظهر شعائر الإسلام فالظاهر أنه مسلم، فالظاهر أنه مسلم، حتى لو كان يخفي النفاق والزندقة والعياذ بالله، ولكن نحن نعامله بحسب ما يظهر منه، نحن نعامله بحسب ما يظهر منه. ولذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان هناك الكثير من المنافقين، كان هناك الكثير من المنافقين، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يعلمون نفاقه، ومع ذلك كانوا يعاملونهم معاملة أهل الإسلام. لماذا؟ لأنهم يظهرون الإسلام، لأنهم يظهرون الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. إذن فنحن لنا كما يقول العلماء الظاهر، لنا الظاهر، والله تبارك وتعالى هو من يتولى الصرائر، هو من يتولى الصرائر. إذن قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. قال: الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. والذمة هي العهد، العهد والأمان. فالإنسان كما قلنا إذا أظهر الإسلام وأظهر شعائر الإسلام، فصلى مع المسلمين وزكى مع المسلمين وصام مع المسلمين، فله ذمة الله ورسوله. وهذه الذمة تجعله معصوم الدم ومعصوم المال، فلا يجوز لأي أحد أن يتعرض له يعني في نفسه أو في ماله، فله ذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى يعني له عهد وأمان بأن لا يعني يمس وأن يكف عن ماله ودمه، كما سيأتي في الحديث الذي بعد ذلك. إذن قال: فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. ثم قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: فلا تخفر الله في ذمته. إذن فهذا الشخص الذي أظهر الإسلام له ذمة الله، يعني له عهد، له أمان، ويجب الكف عنه وعن ماله ودمه. وبالتالي فلا يجوز للإنسان أن يخفر هذه الذمة. ويخفر هنا من أخفر، الفعل الرباعي أخفر، وأخفر بمعنى نقض الذمة ونقض العهد ونقض الأمان. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نقض يعني العهد الذي لهذا الشخص الذي أظهر ماذا؟ الإسلام، وأظهر شعائر الدين وشعائر الإسلام. إذن هذا هو معنى هذا الحديث، هذا هو معنى هذا الحديث. وهذا الحديث يدل كما قلنا على أن المسلم إنما له أن يحكم على ظاهر الناس، على ما يظهر من الناس، وأما الباطن فالله أعلم به، الله هو من يتولى الصراط. ولذلك أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، يعني في بعض المعارك والقصة معروفة، يعني لما كان يعني يتقاتل مع بعض المشركين وتمكن منه أسامة رضي الله عنه وأرضاه، تمكن منه يعني غلبه خلاص راح يقتله. فلما أراد أسامة رضي الله عنه أن يقتله، يعني ذلك الرجل نطق بالشهادتين، يعني غير جاء يقتل وسير، نطق ذلك الكافر بالشهادتين، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومع ذلك قتله أسامة، قتله. علاش قتله؟ هو يعني باجتهاده، يعني ظن، بل هذا هو الظاهر، ظن بأنه قالها ماذا؟ يعني تعوذا لتحميه من الموت، ولم يخلص لله تبارك وتعالى في قوله. فلما قتله وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أسامة قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة: إنما قالها تعوذا، يعني خوفا من الموت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل شققت على قلبه؟ وهذا هو الواقع، لو كنت تقول لا هذه نية الناس هي كذا، طيب أنت شققت على قلوب الناس حتى تحكم على ما في باطن هذا الإنسان وما في داخله. إذن فالناس ليس لهم أن يحكموا إلا بحسب الظاهر، ما يظهر من الناس. فمن أظهر الإسلام عملناه على أنه مسلم، ومن أظهر الكفر عملناه على أنه كافر. وأما السرائر والبواطن فالله تبارك وتعالى هو من يتولى. إذن هذا هو معنى هذا الحديث، وهذا الحديث يدل كما قال يعني بعض العلماء، وهذا هو سبب إرادة البخاري لهذا الحديث في هذا الباب فضل استقبال القبلة، يعني هذا الحديث يدل على أن استقبال القبلة من أهم شروط الصلاة، يدل على أن استقبال القبلة من أهم شروط الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الصلاة ذكر يعني هذا الشرط، قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا. واستقبال القبلة كما تعلمون شرط في صحة الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بذكره، اعتنى بذكره في هذا الحديث، فدل ذلك على أنه من أهم شروط الصلاة، ولذلك ذكر الإمام البخاري رحمة الله عليه هذا الحديث في هذا الباب. قال البخاري رحمه الله بعد ذلك في نفس الباب، قال حدثنا نعيم، وهو نعيم بن حماد الخزاعي، نعيم بن حماد الخزاعي، وهذا الراوي وهو من شيوخ الإمام البخاري يعد إماما من أئمة السنة، يعد إماما من أئمة السنة، ولكنه كان ضعيفا في الحديث، ولكنه كان ضعيفا في الحديث، سيء الحفظ في الحديث. والإمام البخاري رحمة الله عليه كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري في هذه السارة قال لم يروي له البخاري في صحيحه إلا في موضع أو موضعين، هكذا قال الحافظ، وهذا أحد الموضعين إن وجد موضع آخر. إذن قال لم يروي عنه البخاري يعني بالسند المتصل إلا في موضع أو موضعين، لأنه ضعيف كما قلنا، لأنه ضعيف، قد يقول قائل طيب ما دام ضعيفا فلماذا يروي عنه البخاري؟ نقول البخاري ينتقي من حديثه، لأن الضعيف مش معنى الحديث تاعو كامل لا ما يصلحش، لا، الضعيف لماذا ضعف؟ لأنه يخطئ، يعني كي يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، كي يروي مثلا 100 حديث يعني قادر مثلا يغلط في 50 حديث ولا في 60 حديث، ولكن يصيب في أحاديث أخرى، يعني الحديث تاعو ماشي 100% خطأ، لا، هناك أحاديث يخطئ فيها وهناك أحاديث يصيب فيها ولا يخطئ. فالإمام البخاري رحمه الله ينتقي من حديثه، ينتقي من حديثه الأحاديث التي توبع على روايته، فهذا الحديث لم ينفرد به نعيم بن حماد بل تابعه غيره من الرواة، مما يدل على أنه قد حفظ هذا الحديث وضبطه. إذن يعني هذا هو يعني صنيع يعني أصحاب الصحيح عموما مع روايات يعني بعض الرواة الذين تكلم فيهم وفي حفظهم أنهم يعني يختارون وينتقون من حديثهم ويروون من حديثهم ما توبعوا عليه. طيب قال حدثنا نعيم وهو ابن حماد الخزاعي قال حدثنا ابن المبارك وهو عبد الله بن المبارك المروزي الإمام الكبير الشهير قال عن حميد الطويل وهو حميد بن أبي حميد الطويل البصري عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، أمرت، والذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو من يجمعه هو الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى التشريع من الله جل وعلا، قال أمرت أن أقاتل الناس. طيب كلمة الناس هنا يعني كلمة عامة، كلمة عامة، فهل هذا العموم مرتب عن لا؟ ولهذا قال العلماء يعني هذه اللفظة عامة ولكن أريد بها ماذا؟ إلا الخصوص، فليس المراد أمرت أن أقاتل جميع الناس، وإنما المعنى أمرت أن أقاتل طائفة من الناس، مش جماعة من الناس، طائفة من الناس، وهذه الطائفة هي من؟ الكفار والمشركون، الكفار والمشركون. إذن فكلمة الناس هنا المقصود بها الكفار والمشركين، ومع ذلك نقول ليس كل الكفار والمشركين داخلين في هذا الحديث أيضا، ولذلك يستثنى من ذلك يعني بعض الكفار والمشركين الذين دلت النصوص على استثنائهم وأنهم لا يقاتلون، لا يقاتلون منهم مثلا الذمي، منهم الذمي. شكون هو الذمي يا جماعة؟ هو الكافر الذي يدفع الجزية، هو الكافر الذي يدفع الجزية للمسلمين. فهذا هل يقاتل؟ لا، لا يقاتل. منهم مثلا المعاهد، يعني هناك كافر معاهد. ايش معنى معاهد؟ اي بينه وبين المسلمين عهد على ترك ماذا؟ القتال. فهذا لا يقاتل، المعاهد كافر ومع ذلك لا يقاتل. منهم مثلا الكافر المستأمن، الكافر المستأمن هو الكافر الذي دخل بلاد المسلمين وأعطي له الأمان من المسلمين أو من بعض المسلمين، يعني أعطي الأمان من المسلمين أو من بعض المسلمين، قال ادخل وراك في عنايتنا ولا أحد يتعرض إليك، فهذا مستأمن لا يجوز أن يقاتل. إذن فيخرج من الكفار والمشركين الذين يقاتلون هؤلاء الذين دلت النصوص على استثناء. طيب، قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، إذن حتى يسلموا، حتى يسلموا. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام فإذا قالوها، يعني قالوا كلمة التوحيد لا إله إلا الله، قال فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم. إذن فمن أظهر الإسلام كما قلنا يكف عنه، من أظهر الإسلام يجب مانا الكف عنه عن دمه وماله، ولهذا قال فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم. ثم قال إلا بحقها، إلا بحقها كالحدود مثلا ونحو ذلك. طبعا المسلم إذا ارتكب ما يوجب عليه الحد يقام عليه الحد، سواء كان هذا الحد يعني في نفسه ودمه أو في ماله ونحو ذلك. قال إلا بحقها وحسابهم على الله، وكلمة وحسابهم على الله فيها إشارة كما قلنا إلى أن الله تبارك وتعالى هو من يتولى البواطن الصراحة، لأن بعض الناس قد يظهرون الإسلام نفاقا والعياذ بالله، فحسابهم على الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث يعني كالحديث السابق، حديث أنس السابق، يعني يدل على من أظهر يعني الإسلام وشعائر الإسلام فيعامل معاملة المسلم، فيكف عن ماله ودمه، فيكف عن ماله ودمه. وكما قلنا يعني البخاري يعني أورد هذا الحديث لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيه واستقبل قبلةً، فهذا يدل على أهمية يعني استقبال القبلة وأنها من أهم يعني شروط الصلاة، كما ذكرنا ذلك في الحديث السابق. قال البخاري رحمه الله بعد ذلك قال ابن أبي مريم، إذن هذا الحديث الذي بعد ذلك أورده البخاري رحمه الله بصيغة التعليق، أورده معلقا، والمعلق هو ما يحذف أول إسناده، ما يحذف أول إسناده يسمى ماذا؟ معلق. والإمام البخاري يعني اعتنى بذكر هذا المعلق لأن فيه ماذا؟ يعني متابعة للإسناد السابق. طيب، قال ابن أبي مريم وهو سعيد بن الحكم، ابن أبي مريم هذا اسمه سعيد بن الحكم الجمحي أبو محمد المصري، وهو المشهور بابن أبي مريم. قال أخبرنا يحيى، وهو يحيى ابن أيوب الغافقي المصري، قال حدثنا حميد وهو الطويل قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري بعد ذلك: وقال علي بن عبد الله، وهو ابن المدينة شيخ الإمام البخاري، وهذه المتابعة أيضا يعني أوردها الإمام البخاري بصيغة سمانة التعليق. وقال علي بن عبد الله وهو ابن المديني: حدثنا خالد بن الحارث وهو البصري قال حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سياه، سأل ميمون ابن سياه أنس بن مالك قال يا أبا حمزة، وهي كنية أنس بن مالك، قال يا أبا حمزة ما يحرم دم العبد وما له، يعني متى يصبح دم الإنسان حراما ومتى يصير ماله حراما؟ فقال أي فقال أنس رضي الله عنه وأرضاه: من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. وظاهر هذه الرواية أن هذا الكلام موقوف على أنس، لأن أنس بن مالك في هذه الرواية لم يقل قال النبي صلى الله عليه وسلم، فظاهر هذه الرواية أن هذه الجمل من كلامه، ولكن الروايات السابقة دلت على أن هذا الكلام هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام وليس من كلام أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. فهذه الأحاديث كما قلت أوردها الإمام البخاري رحمة الله عليه ليبين يعني بها أهمية يعني استقبال القبلة وما لها من مكانة ومن منزلة في شرعنا. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه بعد ذلك: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشأم. وكلمة الشأم يعني يجوز همزها يقال الشأم، ويجوز يعني تخفيفها بحذف الهمز يقال الشام. والشام هي بلاد الشام المعروفة، بلاد الشام المعروفة والتي يعني فيها الآن يعني فلسطين والأردن وسوريا، هذه هي بلاد الشام، هذه هي بلاد الشام. يقول البخاري في هذا الباب: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق. يعني هذه الجهات هذه النواحي كيف تكون قبلتهم في الشرع، كيف تكون قبلتهم في الشرع؟ يعني من كان في المدينة، والمدينة كما نعلم يعني تقع يعني شمال المملكة العربية السعودية، يعني جهة الشام تقع في الشمال، بينما يعني مكة وجدة في الجنوب. فالذي يكون يعني في المدينة وفوقه أيضا في الشام إلى أين يتجه في صلاته وأين تكون قبلته؟ هذا هو مراد الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب. قال البخاري رحمة الله عليه بعد ذلك تفقها واستنباطا، قال: ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، يعني لهؤلاء يعني أصحاب الذين يكونون بالمدينة، الذين يكونون بالمدينة ويكونون في بلاد الشام، فقبلتهم ليست من جهة المشرق وليست من جهة المغرب. إذن إلى أين يتجهون يا جماعة؟ إلى الجنوب. يعني اللي يكون في المدينة باش يتجه للقبلة لازم يتجه للجنوب، لأنه مكة راهي تحته، يعني هاي المدينة الفوق، هذا الشرق وهذا الغرب، هذه مكة. إذا الذي يكون في المدينة أو الشام إذا أراد أن يتجه إلى القبل فيتجه إلى جهة ماذا؟ الجنوب. إذا قبلتهم في الجنوب، ولهذا يقول الإمام البخاري: ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، أي لهؤلاء يعني لأهل المدينة ولأهل الشام قبلتهم ليست لا إلى جهة المشرق ولا إلى جهة ماذا؟ المغرب. والإمام البخاري طبعا لم يرد بكلامه هذا بأن القبلة لا تكون أبدا إلى جهة المشرق أو المغرب، لا، طبعا البخاري لم يقصد هذا، لم يقصد هذا، لأن أهل المغرب مثلا، أهل المغرب الآن أين قبلتهم؟ يعني جهة الشرق. نحن الآن في قبلتنا نتجه إلى أين؟ إلى جهة الشرق، صح ولا لا؟ والذي يكون يعني في يعني جهة الغرب، يعني غرب أو عفوا الذي يكون يعني جهة شرق المملكة، يعني يكون يعني جهة البلدان الآسيوية، يعني كما إيران وغيرها، إذا أرادوا أن يستقبلوا القبلة فستكون ماذا؟ إلى جهة ماذا؟ الغرب، إلى جهة المغرب. إذا فمن يكون يعني في الشرق فقبلته إلى جهة المغرب، ومن يكون في المغرب فقبلته إلى جهة المشرق، وهكذا. فالإمام البخاري لم يعني ولم يقصد ولم يرد بهذا النفي يعني النفي المطلق أبدا، وإنما قصد بأن من يكون يعني في المدينة أو في الشام ومن يكون في يعني جهاتهم يعني لا يستقبل المغرب المشرق ولا المغرب، وإنما يستقبل ماذا؟ الجنوب، وإنما يستقبل الجنوب. هذا هو مقصود الإمام البخاري في هذا الباب، واستدل على ذلك بالحديث فقال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبل القبلة بغائط أو بول. إذا الإنسان إذا كان في حال قضاء الحاجة ببول أو غائط فينهى عن استقبال القبلة. لا تستقبل القبلة بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا. وهذا الحديث الكلام موجه فيه أصالة لأهل المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب، كان يخاطب أهل المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب أهل المدينة ويقول لهم يعني إذا قضيتم الحاجة فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، لا تستقبلوا القبلة في قضاء الحاجة ولا تستدبروها، ولكن ماذا؟ شرقوا أو غربوا. لأنه بالنسبة لأهل المدينة ومن كان في جهتهم إذا شرق أو غرب هل يصيب القبلة؟ لا، وإنما يصيبها ماذا؟ إذا اتجه جهة الجنوب، إذا اتجه جهة ماذا؟ الجنوب. إذا هذا هو معنى حديث أبي أيوب الذي سيرويه البخاري موصولا في هذا الباب. طيب، قال حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، قال حدثنا الزهري وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عطاء ابن يزيد وهو الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري. وأبو أيوب الأنصاري صحابي معروف مشهور اسمه خالد ابن زيد ابن كليب الخزرجي الأنصاري، كانت وفاته سنة 50 هجرية، وقيل توفي بعد ذلك. طيب، عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، لا تستقبلوها يعني لا تستقبلوها بوجوهكم، ولا تستدبروها أيضا بمعنى ما تعطيوهاش ظهركم، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، ولكن شرقوا أو غربوا. إذن هذا الحديث يدل على أن أهل المدينة ومن كان في جهتهم كأهل الشام إذا شرقوا أو غربوا فإنهم لا يصيبون ماذا؟ القبلة، لا يصيبون القبلة. وهذا هو يعني مقصود الإمام البخاري من إيراد يعني هذا الحديث. قال أبو أيوب وهو الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه: فقدمنا الشام، يعني في الفتوحات الإسلامية يقول فقدمنا الشام، فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة، يعني جهة القبلة. يقول فننحرف، يعني كانوا يدخلون تلك المراحيض ويحرصون على الانحراف عن جهة القبلة. قال فننحرف يعني قليلا، قال ونستغفر الله تعالى، ونستغفر الله تعالى. وقوله هنا ونستغفر الله يشعر بأن ذلك الانحراف لم يكن كافيا، لم يكن كافيا للانحراف عن القبلة تماما، لأنه انحراف يسير. ولهذا قال قلنا يعني ننحرف ونستغفر الله تعالى. وهذا الحديث طبعا يعني سبق يعني ذكره يعني في كتاب الطهارة، سبق ذكره في كتاب الطهارة، وتكلمنا هناك عن حكم استقبال واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة. ثم قال البخاري رحمه الله بعد ذلك: وعن الزهري. وهذا الإسناد، هذا الإسناد كما يقول حافظ ابن حجر هو معطوف على الإسناد السابق، يعني هو موصول بالإسناد السابق، يعني هو من رواية البخاري عن علي بن عبد الله عن سفيان بن عيينة عن الزهري. يقول: عن الزهري عن عطاء قال: سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. الفرق بين هذا الإسناد والإسناد السابق أنه في هذا الإسناد عطاء، هو عطاء ابن أبي رباح، هو عطاء ابن أبي رباح، يعني في الإسناد السابق كنا باقي ما ذكرناش، مثلا الزهري عن عطاء، وهو عطاء ابن يزيد، عفوا هو عطاء ابن يزيد الليث، هو عطاء ابن يزيد الليث. إذا قوله هنا عن الزهري عن عطاء هو عطاء ابن يزيد الليث. كما قلت الفرق بين هذا الإسناد والإسناد السابق أن عطاء ابن يزيد الليث هنا في الإسناد الثاني صرح بسماعه للحديث من الصحابي، قال: سمعت أبا أيوب يعني الأنصار، بينما في الإسناد السابق رواه ماذا؟ بالعنعنة، رواه معنعنة. الفرق الثاني أن الزهري نعم قال سفيان قال حدثنا الزهري عن عطاء، وهنا عن الزهري عن عطاء نفس الشيء. طيب إذن هذا هو الفرق يعني فيما يتعلق بتصريح التابعي عن الصحابي بالسماع. طيب قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وهذه الآية أو هي بعض آية من سورة البقرة، هي جزء آية وبعض آية من سورة البقرة. وهذه الآية يعني قرأت بقراءتين متواترتين، قراءة بالأمر واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقراءة بالإخبار واتخذوا بالإخبار، والقراءة الأولى بالأمر واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. واختلف أهل التفسير في المراد بمقام إبراهيم في هذه الآية، فبعضهم قال المراد بمقام إبراهيم هي المشاعر، هي المشاعر ك يعني البيت الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة، كل هذه مشاعر قالوا تدخل في كلمة مقام إبراهيم. واتخذوا من مقام إبراهيم أي من المشاعر. ومنهم من قال المراد بمقام إبراهيم في هذه الآية هو الحرم، الحرم المكي، هو الحرم المكي. والصحيح، الصحيح أن المراد بمقام إبراهيم هو الحجر، هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه عند بناء الكعبة، عند بناء الكعبة. يعني إبراهيم وإسماعيل لما بنيا الكعبة، طبعا يعني بعد أن بنيا يعني عدة صفوف يعني من الحجارة، يعني صار البناء يرتفع، صار البناء يرتفع، فاستعان إبراهيم عليه الصلاة والسلام بحجر كان يقف عليه ليكمل ماذا؟ البناء، ليكمل البناء بعد علوه. فهذا الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم هو مقام إبراهيم، هو مقام إبراهيم. وطبعا هذا من المعجزات، معجزات الله تبارك وتعالى في هذه القصة، أن هذا الحجر بقيت عليه أثار قدم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بقيت عليه أثار قدم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن فالصحيح من أقوال المفسرين في هذه الآية أن مقام إبراهيم هو الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين كان يبني الكعبة مع ابنه إسماعيل عليه السلام. وهذا المقام، مقام إبراهيم، يعني كان في زمان النبي عليه الصلاة والسلام وقبل ذلك طبعا، يعني كان ملتصقا بالكعبة، كان ملتصقا بالكعبة عند باب الكعبة، كان ملتصقا بالكعبة. ولكن في زمان عمر رضي الله عنه وأرضاه أخره عن الكعبة، في زمان عمر رضي الله عنه وأرضاه، طبعا لما يعني كثر المسلمون وانتشر الإسلام وكثرت الفتوحات الإسلامية وصار الناس يعني تزدحم يعني عند البيت، ماذا فعل عمر رضي الله عنه؟ أخر مقام إبراهيم وأبعده ماذا عن الكعبة إلى الموضع الذي هو فيه الآن، إلى الموضع الذي هو فيه الآن. إذن هذا الحجر هو مقام إبراهيم عليه السلام. وقول الله تبارك وتعالى في هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي قبلة، كلمة مصلى هنا بمعنى قبلة. ولهذا هذا الباب يعني ذكره الإمام البخاري في هذه الأبواب التي اعتنى فيها بذكر النصوص التي جاءت في القبلة. إذن فقوله تعالى هنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي قبلة. والإنسان متى يتخذ مقام إبراهيم قبلة؟ إذا جعله بينه وبين الكعبة، يعني مثلا إذا كانت هذه هي الكعبة وهذا هو مقام إبراهيم، فمتى يتخذ الإنسان مقام إبراهيم قبلة؟ إذا وقف وراءه، إذا وقف وراءه واستقبله وجعل هذا المقام بينه وبين الكعبة، فحينئذ سيتخذه ماذا؟ قبلة، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، لما طاف النبي عليه الصلاة والسلام بالبيت سبعا صلى خلف المقام ركعتين، صلى خلف المقام ركعتين. إذا فالإنسان إذا صلى خلف المقام وجعل هذا المقام بينه وبين الكعبة سيتخذه ماذا؟ قبلة، سيتخذه قبلة. إذا هذا هو معنى الآية، هذا هو معنى الآية. يقول حافظ ابن حجر رحمه الله ولا يصح، ولا يصح أن يقال بأن معنى الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي موضعا للصلاة، أي موضعا للصلاة. يقول حافظ لأن المصلي لا يصلي على الحجر، لو قلنا اتخذوه موضعا للصلاة فمعنى ذلك أن الإنسان راح يطلع فوق الحجر هذه ويصلي، يقول ليس هذا هو المراد، وليس هذا هو المراد، وإنما المراد بالآية أن يصلي الإنسان عند هذا الحجر ويتخذه ماذا؟ قبلة، ويجعله بينه وبين ماذا؟ الكعبة والقبلة. هذا هو معنى الآية. قال الإمام البخاري تحت هذا الباب حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير، عبد الله ابن الزبير المكي المعروف بالحميدي، وهو صاحب المسند المعروف مسند الحميدي. قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، قال حدثنا عمر ابن دينار، قال سألنا ابن عمر، وهو عبد الله بن عمر الصحابي المعروف المشهور، كانت وفاته سنة 73 هجرية، قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت للعمرة، يعني سألوه عن رجل كان في العمرة وهذا الرجل فرغ من طوافه بالبيت بالكعبة، يعني طاف سبعا بالبيت ولم يطف، يعني لم يسعى بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ يعني هل يجوز له بعد طوافه بالبيت وقبل أن يسعى بين الصفا والمروة هل يجوز له أن يأتي امرأته؟ بمعنى هل يتحلل؟ يعني هل يكفيه الطواف ليتحلل؟ وكأن هؤلاء الذين سألوا يعني فهموا بأن الطواف هو ركن العمرة فقط، لأن العمرة يعني في الشرع وفي اللغة هي الزيارة، زيارة البيت، زيارة البيت. إذن فمن زار البيت وطاف به فقد أدى العمرة، هكذا فهم هؤلاء. فمن زار الكعبة وطاف بها سبعا فقد أدى العمرة، فاعتقدوا وظنوا بأن السعي بين الصفا والمروة ليس ركنا في العمرة، ولا يلزم الإتيان به يعني حتى يتحلل الإنسان. ولهذا قالوا سألوه عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال أي فقال لهم ابن عمر مبينا ومجيبا، قال لهم قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبع وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن فابن عمر جمعهم بسنة، يعني قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل من عمرته، لم يتحلل من عمرته حتى طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أو قصر، وحلق أو قصر. وكأن ابن عمر رضي الله عنهما يقول لهم فيجب على هذا المعتمر أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال خذوا عني مناسككم. إذن فليس للمسلم أن يتحلل حتى يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته، حتى يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته. يقول عمرو بن دينار راوي هذا الحديث يقول وسألنا جابر بن عبد الله وهو الأنصاري، جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه، يعني هو وأبوه صحابيان، وأبوه عبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه توفي في غزوة أحد، توفي في غزوة أحد. يقول سألنا، وكانت وفاة جابر سنة يعني 77، منهم من قال توفي سنة 77 هجرية ومنهم من قال توفي سنة 78 هجرية، فاختلف في سنة وفاته. يقول عمرو بن دينار وسألنا جابر بن عبد الله فقال، أي فقال له مفتيا لا يقربنه، يعني لا يقربن امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة، حتى يطوف بين الصفا والمروة. إذن فالطواف والسعي بين الصفا والمروة ركن من أركان العمرة، ركن من أركان العمرة، لا يتحلل المعتمر بدونه. هذا هو معنى يعني هذه الأحاديث. والحديث حديث ابن عمر، حديث ابن عمر أورده البخاري تحت هذا الباب من أجل جملة ماذا؟ وصلى، أي وصلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف المقام ركعتين، وصلى أي النبي صلى الله عليه وسلم خلف المقام ركعتين، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد امتثل الآية الكريمة التي قال الله تبارك وتعالى فيها واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال البخاري رحمه الله بعد ذلك حدثنا مسدد وهو ابن مصرهد، قال حدثنا يحيى وهو يحيى ابن سعيد القطان عن سيف، قال يعني ابن سليمان وهو سيف بن سليمان المكي، قال سمعت مجاهدا وهو مجاهد بن جبر المكي قال أتي ابن عمر، يعني جاءه أناس أتي ابن عمر فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة، وكان ذلك يعني عام الفتح، كان ذلك عام فتح مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني فتح مكة دخل النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة، دخل إلى جوف الكعبة وكان دخول النبي صلى الله عليه وسلم أولا من أجل تطهيرها من الأصنام التي كانت فيها، من أجل تطهيرها من الأصنام التي كانت فيها، ومن أجل أيضا أن يعني أن يتعبد لله تبارك وتعالى فيها. فكعبة الكعبة التي هي بيت الله الحرام يعني قبل فتح مكة يعني كان يشرع فيها بالله والعياذ بالله. إذن فلما فتحها النبي عليه الصلاة والسلام يعني أولا يعني محى يعني آثار الشرك الحسية، آثار الشرك الحسية محاها بإخراج تلك الأصنام وهدمها، ومحى أيضا آثار الشرك المعنوية، آثار الشرك المعنوية، حيث دخل النبي عليه الصلاة والسلام الكعبة فتعبد لله تبارك وتعالى فيها بالذكر والدعاء والصلاة كما سيأتي في حديث ابن عمر. إذن يقول مجاهد: أتي ابن عمر فقيل له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة. فقال ابن عمر: فأقبلت، يعني ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب ابن عمر إلى الكعبة ليرى ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة. قال ابن عمر: فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج. إذن ابن عمر لم يشهد ولم يحضر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، لم يشهد ولم يحضر، يعني وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة. يقول: فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج، وأجد بلالا قائما بين البابين. وأجد بلالا قائما بين البابين. قال: فسألت بلالا فقلت: أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم. إذن بلال ابن رباح رضي الله عنه وارضاه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم ممن حضر والنبي عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة. فاغتنم ابن عمر يعني فرصة حضور بلال فسأله يعني عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة. فقال له: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال له بلال: نعم، ركعتين، يعني صلى النبي عليه الصلاة والسلام ركعتين. قال: بين الساريتين، والسارية هي العمود، السارية هي العمود، والكعبة طبعا قائمة على عدة أعمدة. قال: بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت، يعني إذا دخلت الكعبة من باب الكعبة. وطبعا يعني قبل قليل مرة معنا ذكر البابين، ذكر البابين، وطبعا الكعبة يعني كان عندها باب واحد، فمقصود الراوي بالبابين هنا يعني دفتي الباب، هي باب واحدة ولكن فيها ماذا؟ دفتان، فيها دفتان، فهي بمثابة ماذا؟ بابين. طيب، إذن يقول: نعم، ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت، يعني كي تدخل الكعبة تجد ساريتين على يسارك. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قام عند تلك الساريتين. قال: ثم خرج. يقول ابن عمر في تمام هذا الحديث يعني هناك يعني شيء لم يحضره ابن عمر فسأل عنه بلالا، وهناك ما حضره ابن عمر فرواه. قال: ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. فصلى في وجه الكعبة، والمقصود بوجه الكعبة هنا يعني باب الكعبة، باب الكعبة، فصلى في وجه الكعبة ركعتين. إذن فهذا الحديث، هذا الحديث يعني ذكره الإمام البخاري رحمة الله عليه في هذا الباب، لأنه يعني يدل على يعني فضل الكعبة وأهميتها، يعني بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما فتح مكة يعني بادر النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا بتنظيفها وتطهيرها من الأصنام والأوثان، ودخلها النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الله تبارك وتعالى فيها وصلى فيها ركعتين. ثم لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا خارجها استقبل النبي صلى الله عليه وسلم بابها فصلى أيضا ركعتين. فكل هذا يعني يدل على أهمية القبلة وعلى فضلها. ولهذا أورد الإمام البخاري يعني هذا الحديث ها هنا. ثم ذكر البخاري تحت هذا الباب حديثا ثالثا فقال حدثنا إسحاق بن نصر وهو إسحاق ابن إبراهيم ابن نصر. فنصر هو جد إسحاق نسب هنا إلى جده وإسحاق بن إبراهيم ابن نصر البخاري. قال حدثنا عبد الرزاق هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي قال عن عطاء وهو عطاء ابن أبي رباح المكي قال سمعت ابن عباس وهو عبد الله بن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام كانت وفاته سنة 68 هجرية قال سمعت ابن عباس قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا يعني دعا الله تبارك وتعالى دعا في نواحيه كلها دعا في نواحيه كلها. إذا النبي لما دخل الكعبة يعني جعل يدعو الله تبارك وتعالى في كل نواحي الكعبة وأماكنها. وهذا كما قلنا يعني حتى يمحو النبي عليه الصلاة والسلام يعني أثر الشرك ماذا المعنوي يعني بعد أن محى يعني أثر الشرك الحسي محى أيضا أثر الشرك المعنوي كما قلنا. يقول ابن عباس ولم يصلي ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي داخل الكعبة. ومر معنا عن بلال رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في الكعبة صلى في الكعبة. طيب ها شكون نديه يا جماعة ها هل نأخذ بكلام بلال أو بكلام ابن عباس؟ طبعا لا شك أننا نأخذ بكلام بلال نأخذ بكلام بلال لسبب بسيط كما يقال لأن بلالا حضر مع النبي عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة يعني بلال كان مع النبي عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة. وأما ابن عباس رضي الله عنه فلم يحضر لم يحضر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة لم يحضر ذلك. ولذلك فمن حضر قوله مقدم على من لم يحضر هذا أولا. ويقال ثانيا المثبت مقدم على النافي لأن الذي يثبت شيء معه هذا زيادة علم الذي يثبت شيء معه زيادة علم يجهله من نفاه يعني هذا العلم جهله من ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وبالتالي فالمعتمد هو قول بلال رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في الكعبة ركعتين. طيب أما ابن عباس فنفى ذلك لأنه لم يبلغه ذلك فنفى قال ولم يصلي حتى خرج منه حتى خرج منه. إذا فابن عباس نفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة ولكن أثبت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام خارج الكعبة. ولهذا قال فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة في قبل أي في واجهة الكعبة. والمراد بواجهة الكعبة هنا يعني الوجه الذي فيه باب الكعبة الوجه الذي فيه باب الكعبة. وقال أي وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه القبلة. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الكعبة وقال هذه القبلة. وهذا هو سبب يعني إيراد أيضا يعني هذا الحديث في هذا في هذا الباب وفي هذه الأبواب عموما. وقت ذا العشاء يا جماعة طيب نواصل بعد الآن يقول الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب التوجه نحو القبلة حيث كان. إذن فالمسلم في صلاته مأمور بأن يتوجه إلى القبلة حيث هو يعني يوجد حيث كان، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: فحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. قال: وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقبل القبلة وكبر. يعني علق الإمام البخاري هنا قطعة من حديث أبي هريرة في قصة الرجل المسيء صلاته، في قصة الرجل المسيء صلاته الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام كيفية الصلاة، وكان من ضمن ما قاله له النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء هنا معلقا. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: استقبل القبلة، يعني قبل أن تصلي استقبل القبلة. فاستقبال القبلة كما قلنا شرط في صحة الصلاة. استقبل القبلة وكبر، يعني بعد أن تستقبل القبلة كبر تكبيرة الإحرام. وهذا الحديث كما قلت علقه أو علق قطعة منه الإمام البخاري هنا، وقد وصله في موضع آخر من صحيحه. قال: حدثنا عبد الله بن رجاء وهو البصري قال: حدثنا إسرائيل وهو إسرائيل ابن يونس، هو إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي. قال: عن أبي إسحاق، وهو أبو إسحاق السبيعي عمرو ابن عبد الله أبو إسحاق السبيعي، وهو جد إسرائيل، فإسرائيل يروي هذا الحديث عن جده. قال: عن البراء بن عازب، وهو صحابي معروف مشهور، كانت وفاته سنة 72 هجرية. قال: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى، أي بعد هجرته من مكة إلى المدينة، يقول صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، يعني أكثر من سنة بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، يعني أكثر من سنة وهو يصلي إلى جهة بيت المقدس. يقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ويتمنى أن تتغير جهة القبلة. فكان الناس في بداية يعني العهد المدني يعني يتوجهون في صلاتهم إلى بيت المقدس، إلى بيت المقدس بفلسطين. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يحب ويتمنى أن يوجه إلى الكعبة، إلى بيت الله الحرام، كما جاء في سورة البقرة في قوله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، تحبها، أي تحبها، لأن الكعبة هي قبلة إبراهيم، هي قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هي قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، يقول: الكعبة كانت قبلة لجميع الأنبياء، كانت قبلة لجميع الأنبياء، وأما استقبال بيت المقدس فكان من إحداث أهل الكتاب، يعني من بدع أهل الكتاب، هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فاليهود والنصارى يعني هم الذين ابتدعوا ماذا؟ التوجه إلى بيت المقدس. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة كان يستقبل الكعبة وبيت المقدس في وقت واحد، في نفس الوقت، يعني كان يستقبل بيت المقدس، يستقبل بيت المقدس، يعني إذا قلنا مثلا هاي الكعبة، هاي الكعبة يا جماعة، هنا طبعا عندنا الحجر الأسود عندنا هنا الحجر الأسود، وعندنا هنا الركن اليماني، وعندنا هنا الركنان الشاميان. يعني هذه هي جهة الشام، يعني اللي يكون في مكة، يكون في مكة يعني هذه الكعبة كما قلنا، الحجر الأسود، الركن اليماني، الركنان الشاميان، يعني جهة الشام من ها هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاته يقف هنا، يقف هنا فيستقبل ماذا؟ القبلة الكعبة وبيت المقدس في آن واحد. ولكن لما هاجر من مكة إلى المدينة، والآن بيت المقدس أصبحت في شمال المدينة، يعني ولات هي مكة وهي المدينة وراهي بيت المقدس، فما تقدرش يعني تستقبل الجهتين في وقت واحد. يعني إذا استقبلت بيت المقدس فمكة تكون وراءك، الكعبة تكون وراءك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر استقبل بيت المقدس لمدة 16 شهرا أو 17 شهرا. يقول البراء: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، قال: فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء. قال: فتوجه أي النبي صلى الله عليه وسلم والناس نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أول أمر يعني كان يستقبل القبلة التي يستقبلها اليهود، ولكنه لما حول إلى بيت الله الحرام طبعا قال اليهود هذا الكلام: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فرد الله تبارك وتعالى عليهم بقوله: قل لله المشرق والمغرب. يعني هذه الجهاد كلها هي ملك لله تبارك وتعالى، المشرق لله والمغرب لله والشمال لله والجنوب لله. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذا يدل، هذا يدل على أن التوجه إلى بيت الله الحرام هداية، وهذا يعني مما يؤكد ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من أن التوجه إلى بيت المقدس لم يكن شريعة في الأنبياء، وإنما هو من إحداث أهل الكتاب. ولهذا الله تعالى لما وجه نبيه إلى بيت الله الحرام قال الله تبارك وتعالى: يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يقول البراء: فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى. يعني رجل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده عليه الصلاة والسلام، وصلوا طبعا إلى بيت الله الحرام، يعني تغيرت القبلة، تغيرت جهة القبلة، بعد أن كانوا يتوجهون إلى الشمال صاروا يتوجهون إلى الجنوب إلى بيت الله الحرام. فهذا الرجل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج بعدما صلى، فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس. يعني هؤلاء كانوا يصلون إلى بيت المقدس، يعني لم يبلغهم ماذا؟ النسخ. ففي صلاة العصر صلوا ماذا؟ إلى بيت المقدس. فقال، أي قال لهم هذا الرجل الذي شهد يعني نسخ القبلة وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الله الحرام، قال: هو يشهد، ويعني بذلك نفسه، قال: هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه توجه نحو الكعبة، وأنه أي وأن النبي صلى الله عليه وسلم توجه نحو الكعبة. فعلم أولئك بأن يعني القبلة التي كانوا يصلون إليها قد نسخت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حول إلى بيت الله الحرام. قال راوي هذا الحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: فتحرف القوم، يعني انحرفوا بعد ما كانوا يصلون إلى جهة الشمال، انحرفوا إلى جهة ماذا؟ الجنوب. قال: فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة. إذن هذا هو